نفتح مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ليس بعدها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وزدنا تجاوزنا وآناء الليل وأطراف النهار عن نحو ذكرك عنا واجعلنا من يحب حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته. اللهم إنا نسألك الفوز بالقرآن يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء ونصر على الأعداء. ونسألك عيشة هنية وميتة سوية ورد غير مختم لا توضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عنا سيئاتنا ونسألك درجات الأولى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا أحبتي في سورة الرعد وقد انتهينا من قول ربي في إقراء في كتاب ربي سبحانه وتعالى أحوال الذين يصلون ما أمر به أن يوصل، كما قال ربي والذين يصلون ما أمر به أن يوصل. صفاتهم إيه ويصل إيه؟ يصل الذي بينهم وبين ربي، يصل بينهم وبين الناس، يصل ما بينهم سبحانه في كل طاعة في كل قربة، يخشون كمان ربهم، يخافون ربي سبحانه وتعالى، يخشى الله عز وجل في السر والعلن، فيمنعهم خشية ربي سبحانه وتعالى من معصيته، ويمنعهم خشية ربي سبحانه وتعالى من الإعراض عن ربي ومزع ربي، ويمنعهم خشية ربي سبحانه وتعالى والخوف من ربي سبحانه وتعالى العمل، ويمنعهم الخوف إن يقربهم من العمل بطاعة ربي سبحانه وتعالى. وصف ربي هؤلاء الذين يصلون ما أمر ربي به أن يوصل. وصف ربي أصحاب الألباب وأصحاب العقول إنهم يصلوا ما أمر ربي أن يوصل. وصفهم إنهم الذين صبروا، أصحاب العقول صبروا. صبروا على ماذا؟ صبروا على أنواع الصبر الثلاثة. صبروا على طاعة الله، وصبروا على البعد عن معصية الله، وصبروا على أقدار الله. لأنه لا ينفك الإنسان في يوم من الأيام، في يوم من الأيام، أي يوم يمر عليك في حياتك هتحتاج لثلاث أنواع الصبر، لأنه لابد أن تكون لك طاعة، الطاعات، فأنت تحتاج على المدومة على الطاعة لصبر. المدومة على الطاعة تحتاج إلى صبر عشان تدوم على الطاعة، على صلاتك، على طاعتك، على حفظك لجوارحك يحتاج إلى صبر وصبر وصبر. والصبر عن بعد عن المعصية، لأنك بيبقى أمامك المعصية وبتسهل عليك المعصية، ولكن صبرك وخوفك من ربي سبحانه وتعالى يصرفك عن المعصية. وأما الصبر الثالث، الصبر على أقدار الله، ممكن الإنسان يتعرض في كل يوم من الأيام أي شيء يضايقه، أي قدر ينزل عليه بلاء من البلاءات يكون شديد على نفسي، لأن لما بيجي البلاء شديد النفس بتكره، بديهي النفس بتكره أي شيء يكون شديد على النفس. فهل الإنسان صاحب العقل الراجح يعلم إن ربي سبحانه وتعالى عندما يبتليه أو يختبره هل يكون ذلك لخير للعبد أو لشر للعبد؟ ما يبتلي ربي العبد بأقدار ربي التي يكرهها الإنسان إلا لخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لأن اللي يعلم مصلحة العبد هو ربي. قد يكون مصلحتك لب مصلحتك في هذا البلاء اللي بينزل على العبد، مصلحتك في كده. يدي مثلا يعطي إنسان ربي سبحانه تعالى يعني يقدر عليه رزقه أو يعني يضيق عليه رزقه. ومصلحتك في تضييق الرزق مصلحة عند ربي، لأنه الذي يعلم قد يعطيك المال فتضغيط، قد يعطيك المال فتعصيه، قد يعطيك المال فما تعرفش حق ربي في هذا المال، يوم ربنا ينجيك من هذا الأمر ويبتليك بهذا الأمر. أو يمنع عنك الولد، ما تجيش ولد، لأنه يعلم أنه لو أعطاك الولد قد يكون هذا الولد سبب في إيه؟ في ابنتك أو بلائك. وقصة أصحاب الكهف تخيل دليل على ذلك، أن ممكن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه البلاء الولد، لكن سبحان ربي يبقى ابتلاء شديد في حياتي، يفتن، يفتن بالولد، يجينك الولد يوم الولد ينسيك ربك، ينسيك دينك، تتبعي ما أمر به ابنك، تتبعي ما يأمرك به ابنك، تنسي ما يأمرك به ربي، فتفتن في دينك، فيكون الابن سبيل إنما أموالكم أولادهم إيه؟ فتنة. والله عنده إيه؟ أجر عظيم. الأجر عند من؟ عند ربي سبحانه وتعالى. إذن المسألة لابد للعبد لكي يكون عنده عقل راجح أن يرضى بقضاء الله، يحمد ويرضى ويعمل، حتى لما يجيله البلاء يزداد قربا، يزيد البلاء قربا. طبعا النفس أمارة بالسوء، لما كل الإنسان جاله بلاء الإنسان بيبقى ضعيف، بيبقى مزلزل. لكن الإنسان اللي امتلأ قلبه بالإيمان يعلم أنه قل كل من عند الله، كل شيء في حياتك من عند الله، ما نزل عليك أمر إلا بقدر ربي، يعطي هذا ويحرم هذا، يغني هذا ويقدر الرزق على هذا، يشفي هذا ويكون هذا عريضا أو مبتلى. الذي يقسم الأرزاق والملك، الذي يملك الأرزاق والملك، الذي يملك ما سبحانه وتعالى. ذلك عندما ينظر العبد إلى أقدار ربي، يوم الإنسان يصبر، لأي يوم ينظر الإنسان يقول لابد الإنسان أن يصبر، لأنه لو لم يكن العبد الصبر هيكون عنده عكس إيه؟ الجزع. لأنك لو ما صبرتيش على أقدار ربي سبحانه وتعالى يحصل لك إيه؟ جزع، أو يحصل لك سخط، أو يحصل لك انقلاب في دينك، تجد الإنسان النهاردة نايم مؤمن يصبح بكرة والعياذ بالله إيه؟ يفتن، يفتن. ولذلك يقول اللهم لا تفتننا في ديننا، لأن فتنة الدين شديدة جدا. الإنسان يكون على دين ويومها حصل يجيله بلاء أو يجيله اختبار من ربي، أقدر ربي سبحانه وتعالى، أو نعمة من النعم الإنسان ينقصها، ينظر الإنسان كده لغيره عنده نعمة، وربما ينظر إلى غيره إن أقل منه في التدين، وأقل منه في القرب من الله، وأقل منه سبحان الله طاعة ممكن، لكن ربنا فتح له وأعطيه بمنظور بمفهوم هذا الإنسان، إن ربنا سبحانه وتعالى فتح له هذا الأمر، وفي حقيقة الأمر واختبار. فلا تنظري لكل نعمة على غيرك إنها هذه النعمة نعمة خالصة، لأن كل النعم دي بتبقى عبارة عن إيه؟ اختبارات. قد تأتي هذه النعمة وتكون هذه النعمة السبيل لفتنة هذا الإنسان، وقد يأتي الابتلاء ويكون الإنسان إيمانه ضعيف، يوم يحصل العبد الأيام ينقلب على وجهه، يخسر الدنيا والآخرة، يخسر. واحدة مثلا على سبيل المثال تتجوز، بعد ما تتزوج مثلا زوجها هيبقى طلع مثلا سيء، أو علاقته بها سيئة، تقوم تنقلب على وجهها، أو تبعد عن طاعة ربي، أو تظن أن في هذا الأمر سبحان الله. يعني بعض الناس تظن أن كل بلاء بينزل عليها من الله عز وجل يبقى غضب من الله. من يدريك؟ من يدريك أن غضب من الله؟ من يدريك أن ذلك يلحص الله الذين آمنوا ومحق الكافرين؟ لا تدري أن ربي في كتابه. لذلك كلما تدبرت كتاب ربي استزدت الإنسان إيمان. شوفي لما تقول سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يبعث أو يجعل العبد يقرأ آياته، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى، شرط إنه المؤمنين. يا عبد يا فقير يا مبتلى، إيه يمسسكم إيه قرح فقد مس القوم قرح مثله. يعني لو جالك بلاء خلي بالك البلاء ده مش مختص بيكي بس، ربي سبحانه وتعالى ما نزلش عليك البلاء لوحدك، في التاني مرة وحد تاني، إيه يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. طب إيه بقى تاني؟ الطعس وفوري، تفكري يا صاحبة العقل واللب، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني بكرة يجوا بعض عليك. وليعلم الله الذين آمنوا. من المؤمن من العدو والهرب إن لم يكن بك عليه غضب فما أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. جميل هذه المناجاة يا بنتي، إن الإنسان يناجي ربي يقول يا رب إن لم يكن هذا الأمر نزل علي ذا غضب منك، أنا كل ما يهمني إن أنت لن تغضب علي. إن لم يكن بك علي غضب فأنا أبالي بالبلاء، ولكن يا ربي أنا ضعيفة، عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الأمم وصرح علي بالدنيا والآخرة أن ينزل عليك، أن ينزل علي غضب أو أن يحل عليك علي عذابك. لك العتبة يا ربي حتى ترضى. تستردي ربي، تستردي ربي. ولذلك لما ينزل عليك البلاء اسمتي وتقوي واعلمي أن ذلك كل من عندي من عندي من، بس إيمانك بقى وخلقك وأدبك حسن أدبك مع الله. أين أدبك مع الله عز وجل؟ فين حمدك لنعم ربي؟ أين حمدك لنعم الله؟ أين شكرك؟ وتظن أن البلاء، ولذلك هنا يقول لك سبحان الله هؤلاء أولو الألباب. من هم أصحاب العقول؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول الراجحة، الذي يعلم أن البلاء ما أنزل إلا لحكمة، أن البلاء ما أنزل إلا لحكمة، وما رفع إلا بتوبة. هيرفع عنك البلاء، هيرفع عنك البلاء بإذن ربي. فأكثري، أكثري من الوقوف على أعتابي، وأكثري من الدعاء، وتزللي وانكسري وأقبلي على الله، أقبلي على الله بكل وجدانك. لأن البعض يقبل على الدنيا ويدبر عما ينفعه، يقبل على الدنيا بكل ما فيها، هذا لا يكون سعيدا أبدا. ما رأيت إنسانا أقبل على الدنيا بكل حزفرها وكان سعيدا، وما رأيت إنسانا أقبل على ما يرضي ربي إلا وكان سعيدا. سبحانك يا ربي. لأنه الإنسان لما بيقبل على الله عز وجل بتجيله كرامات من ربي، بتجيله فضل من ربي عز وجل، يبقى هو راضي بقسمة ربي وراضي بكل ما أعطى ربي، وتجد عطاء ربي عليه يصب الخير عليه صبا. سبحان ربي. وهو راضي يا ربي، والله يا ربي وأقل من ذلك الكثير، فأنا راضي عن كل ما أعطيت، والله يا ربي اللهم لك الحمد. فراضي، راضي لأنه راضي برب الله ربا، راضي بقضائه، راضي بعطائه، راضي بامتحانه. بس يقول يا ربي والله يا ربي بس أنا ضعيف، ما تفتنيش في ديني يا ربي، ثبتني على ديني يا ربي. ولذلك الثبات في الأمر يا بناتي، نسأل ربي ثبات في الأمر، نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يثبتنا، أن نكون عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وألا تتولانا الشياطين فنخسر الدنيا والآخرة. لأن لو توليتك الشياطين، وخاصة شياطين إيه بناتي؟ الإنس أكثر من شياطين الجن. شياطين الجن هيوسوس وهيمشي، هتستعيذي هينصرف، وإذا ذكر ربي، لأن الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، هينصرف إذا استعنت بقراءة كتاب ربي بالقراءة. إنما شياطين الإنس هتأتيك بخيلها ورجلها وتحاول تصرفك عنه، حتى لو لقيتك أنت في طاعة تصوت تقعد في عينيك، ما تحليش في عينيك الطاعة. إيه ده؟ طب ليه كده؟ طب ليه أنت منشغلة كده؟ طب ليه سايبة الدنيا كده؟ لا لا لا، مش يعني أنت الدنيا دي كلها كده سايبة. لا مش سايبة. من قالك أنت سايبة؟ من يقول أن الذي أنا طائع لله سايبة الدنيا؟ من يقول أن الطائع لله تارك الدنيا؟ أبدا، بالعكس بالعكس، هو بيأخذ من الدنيا ما تعينه على الآخرة، هو بيأخذ من الدنيا بس يأخذ اللي ربنا يريد أن يأخذه، يسعد بالذي يريد ربي أن يحله ربي له، فبيبقى سعيد. ليه سعيد؟ لأنه أخذ الشيء بالضبط كده، لأن الرحيم القدير العليم يعلم إيه اللي يصلحك. خد ده واترك هذا، خد الحلال واترك الحرام، أقبل على الطاعة وإياك والمعصية، اذكر ربي وإياك والغفلة، استغفر الله وإياك أن تكون مع الغافلين. فتجد الإنسان بيقبل على كل شيء يحبه، أحبه إليك يا ربي أحبه إلي. تقولي كده ربي، تقولي ربي يا ربي اللي أنت تحبه يا ربي أحبه. شوفي ما يحبه ربي أحبه إليك يا ربي أحبه إلى نفسي. كل اللي يحبه ربي سبحانه وتعالى هو ده اللي أنت تحبيه. ولذلك أصحاب الألباب وأصحاب العقول حقيقة الأمر بناتي هم الصالح، لأنهم سعوا إيه؟ سعوا الطاعة وسعوا بالرضا وسعوا بالقرب من الله وسعوا أنهم يصلون ما أمر ربي أن يوصل، لأنهم سبحان الله اقترب رب التقنيه من الآية السابقة إن السعادة لا تكون إلا في الوصال بالله. السعادة لا تكون إلا في الوصال بالله، يعني مش ممكن الإنسان هيكون سعيد إلا كان على وصال بالله عز وجل. مش ممكن، لم تجد إنسان سعيد. حتى الناس اللي هم بيسعدهم الدنيا أو بيسعدهم مهارة الدنيا أو بيسعدهم حاجات كتير كده في الدنيا، تجد سعادة إيه؟ وقتية وصغيرة. إنما السعادة الأخرى سعادة دائمة لا تنقطع، سعادة يجد الإنسان فيها سبحانك يا رب العالمين حاجات بقى كتير في القلب تحصل. تحسي إن أنت غنية بالله، تركيني على روح الشديد، تتقوي بالقوي العزيز، بتستعيني بربي، كل الحاجات اللي تخليك أنت إيه؟ قوية. بس بمن؟ بالله عز وجل. غنية بس بمن؟ الغنى يا أحبائي مش كثرة العرض في أعراض الدنيا، ده فلان ده غني عنده، لا، الغني من استغنى بالله. اللهم لك الحمد، يبقى غني بالله ويقعد كده في نفسه يقول اللهم لك الحمد يا ربي، كل هذا عطاء، كل هذه منة، كل ده سبحان الله. اخترت لنا يا ربي أكبر طريق، اخترت لنا يا ربي أكبر طريق، اخترت لنا يا ربي طريق السعادة من أقصر الطرق، اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك أصحاب العقول يصلون سعادته في الوصال مع الله، بطاعة الله، بالقرب من الله، باتباع أمر الله، باجتناب ما نهى ربي، ده الوصال يا بناتي. سعادتهم بالوصال نطرق بقى الأمر الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم، إنهم يقتفوا أثر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بيعمل إيه عشان نتبعه، عشان نهتدي بهديه، علشان نكون من أهل سنته، علشان لما يأتي يوم قريب، قريب بإذن الله، قريب جدا يا بناتي، ونكون على الحوض، لا نذب عن الحوض، ما نطردش عن الحوض سوء عملنا في الدنيا لأننا تركنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نأتي على الحوض ونشرب من حوضه شربة هنيئة مليئة، نسقنا نسقى من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حوله أحلى من العسل وأبيض من اللبن أجمل من الشهد، ونشرب منه شربة دي لا نظمأ بعدها، لأننا كنا في الدنيا نعلم ماذا يعني أننا نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ده الوصال يا بناتي، وصل نبيك صلى الله عليه وسلم. وأما الوصال بالبشر بالخلق بقى غير الوصال بوالديك أجمل صلة، الوصال برحمك إنك بتقصريش ولا مقصرون. يكون الإنسان سعيدا إذا كان محسنا، من أعظم أسباب السعادة الإحسان. دايما الإنسان زي ما نقيم كده يقول أكثر الناس انشراحا للصدور أكثرهم إحسانا. كل ما يكون عندك إحسان لغيرك كل ما كنت سعيدة، صدرك منشرح وقلبك سبحان الله، وقلبك سبحانه، لأن قلبك امتلأ بخير الحب الخير لمن؟ بالناس. فأكثر الناس سعادة، أكثر الناس إحسان بكل صورة، كل صورة إحسان، لأن صورة الإحسان ما تظنيش بس إن هو بالمال، لا لا لا، قد يكون الإنسان لا يملك مالا لكن يكون محسنا. إنك تطيبي خاطر دي أو تقولي كلمة طيبة أو تعطي هذا أو تعيني هذا بمعونة كذا، كل هذه الأمور سبحان الله من الإحسان. أكثر الناس انشراحا للسلوك هم دول أصحاب العقول، إنما يتذكرون الأبدان اللي عرف الوصال مع الله، مع رسوله صلى الله عليه وسلم، مع الخلق أجمعين. الفرقة الثانية دول طبعا كما قال ربي سبحانه وتعالى كفى بالواصل أن يكون كما قال ربي سبحانه وتعالى. ده الواصل بقى بنقول إيه؟ الواصل بواصل رحمه، ده الواصل كل حاجة. ده احنا قلنا في الوصال، الوصال لو زوجة بزوج، لو زوج بزوجة، لو أهل، لو واحدة مع أهلها، مع إخوانها، مع إخوانها، مع أحبائها، مع أقربائها. الوصال ده يا بناتي سبحان الله ثمرته إيه؟ الجنة كما قال ربي، جنات عدن، جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنت هتشوف في الدنيا إيه؟ النهاردة أنت سعيدة لكن بكرة عندك نكد، مش كده ده اللي بيحصل؟ النهاردة أنت مبسوطة لكن اللي كان كنت مبسوطة معاه امبارح النهاردة قد يكون سبب نكدك مثلا. الدنيا كده، هي الدنيا كده، الدنيا تتقلب فينا سبحان الله. علشان الإنسان لو ظل على وتيرة على طول إن الدنيا جميلة هيطمئن، مش يعمل الآخرة، هيحبها جدا، هيحب الدنيا. ولو أحب الدنيا طب هو عايز الآخرة ليه؟ يبقى قاعد يعمل الدنيا، لكن قلبك يتعلق بالآخرة. لما تشوف الدنيا بالشكل ده، الدنيا من الذنوب، تقول يا ربي والآخرة خير من الله، هتبتدي تعدي نفسك لإيه؟ للآخرة. الفرقة الأولى هي فرقة الناجين اللي هم الذين يصلون ما أمر ربي سبحانه وتعالى وما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون كما قال ربي سبحانه وتعالى. ينفق سرا وينفق علنية، ليده مبسوطة بعطاء لله سبحانه وتعالى. أن السعادة يؤخذ من هذه الآيات، أن السعادة في هذا الوصال إنها تمتد للجميع. وسعادة الإنسان دايما بيقول سعادة الإنسان في الدنيا إن أولاده يكونوا سعداء، مش كده؟ صحيح، لو عنده أولاد يبقى أولاده يكونوا سعداء. من لو كانوا اجتمع مع أولاده دول في الجنة بقى، وأهله وأحبابه ومن فقدهم وهو يحبهم، وبعدين وصالح المسلمين، وفوق ذلك رسولك صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليه وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تشوفيهم كنت بتتكلمي عن ذكرهم في الدنيا وعن سيرتهم في الدنيا، انت هتبقى جيران في الجنة يا رب سبحان الله. جنات المناهر في مقال صدق عند ملك المقتدر. هل هذا لا يجعل الإنسان يسعى أو يصبر؟ سبحان ربي. وبعد ده كله، وأبائهم وأخوانهم وأخواتهم وأهليهم وأحبائهم وأزواجهم وكل من يحبهم معاهم حتى تكتمل إيه؟ شامل الأسرة. ما يكون في أسرة ويغيب فيها حد يبقوا زعلانين قوي، فلان غير. لما بيفقد هذا الشخص بيبقى الأمر أشد، فلان غاب عن الدنيا. لما كل دول هيجتمعوا في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك المقتدر، كيف تكون حال الإنسان؟ اللهم اجمعنا سويا في الجنة مع كل من أحب. ليس هذا فقط، ده أنت بتبقي مجتمعة معهم في الجنة على أكمل حال، لا يغيب عنك لحظة ولا طرف عين هيغيب عن عينيك لحظة، ده على الأرائك متكئون وجوههم إلى إيه؟ متقابلين على سرر متقابلين، على سرر متقابلين. خلي بالكوا، لا مسهم في لا مسهم فيها إيه؟ فيش تعب ولا عيا ولا مرض ولا فراق ولا كبر ولا هرم ولا الولد جاله برد ولا الولد جاله مع حساسية ولا الولد جاله مع رش إيه ولا جوزك زعلك ولا أنت نكدتي ما شاء الله على جوزك وكنت نكد وكل الأمور دي. لا، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. حتى من فضل ربنا إنه هيتجوز، إنه هيبقى لهم زوجات تانيين. وإنت لو في الدنيا فكر وقال لك أنا ناوي بس كده ويهزر معاك يقول لك أنا ناوي أتجوز، تقول أتجوز تقومين تقولوا له على إيه؟ واحدة بتقول على جوزتي يعني هتبقى الأمر. لكن في الجنة مش هيهمك، لأني ونزعنا ما في صدور. شوفي، أنا عايزة أقول لك عشان أقول لك قد إيه الجنة هتكون جميلة، إن الغل نزع من القلوب، مش موجود. نعم، لأنه مش فاضيين، ما هو فعلا بالظبط. فسبحان، انتهت المسألة. كل يا حول ولا قوة إلا، لا حول ولا قوة إلا. عايزة أسمعكم لأختكم بتقول لكم ده. فواحدة بتقول سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله، شايفين الغيرة واصلة لإيه في النساء. واحدة العينة بتقول إيه، بتقول هذه الأخت والبعضة تتسأل الشيخ تقول له أنا بدأ على زوجي انه ما يدخلش الجنه عشان ما اتجوزش عليا. لا حول ولا قوه. انت اصلا هي واثقه بقى ان هي وهي هي واثقه انها مش لا هي متصوره انها تدخل وهو مش يدخل معاها يعني. فاذا الامر ولذلك هنا الامر يا بناتي سبحان الله من جميل سبحان الله ما فيها ان اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بايه مخرجين. ثم بعد كده يقول بشرى نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي ما ينسوش. ولا يكون هذا العذاب الا لمن ايه الا من اعرض ونأى بجانبه. اذا هؤلاء الذين تعرض لهم الجنه ويعرض لهم نعيم الجنه ويعرض لهم الصبر على الدنيا بكل ما فيها وبرضه مش قادرين يصبروا ويظنوا ان هم سبحان الله كل شيء. يعني لو انت ما صبرتيش على شيء تظن الشيء اللي انت ما صبرتيش عليه هيجي لك عنوه مش هيجي لك الا فليمدد بسبب الى السماء ايه ثم الايه يحطم فليمدد هل يهبنك المغيث. يعني تفتكر لو اتغصت من شيء احنا اتغصت من شيء جدا جدا وبعدين بعد كده قالت ايه وهتغطل انا بغلي انا متغاظه انا كذا انا كذا انا العم لا انا عايز طب انت عايز ايه انا عايز الامر الثاني العكس ده لن يحدث الا وقدره رب ليك. ولو حتى مديتي كده بس يعني عملت ايه يعني ايه اليوم بسبب الى السماء يعني يعمل ايه يا حب اللي هو بينزل الخير اللي هو وبعدين طب هل ايه هل يذهب كده هيذهب ده غيظه كله قدر ربي سبحانه وتعالى. اذا الانسان يعمل في دنيا ثانيه لجنه باقيه. الانسان يعمل في ايام قليلات لأيام دائمات. الإنسان يعمل في دار هي ممر إلى دار هي مقر. الإنسان ما يحزنش على دار هي لم تكن باقية أو دمت لأحد لم تدم لأحد. لو دمت لأحد لدمت النبي صلى الله عليه وسلم لم تدم لأحد. فكانت هذه الدار مقر ممر يفر الإنسان منها بديني وليس المقر. علشان كده لا تبكي ولا تحزني ولا الدنيا ولا الدنيا بكل حذافيرها لو جات لك تفرحي قوي لانها مش هتدوم. ما حدش بيدمر السعاده ولا حد بيدمر الفرح ولا حد بيدمر الحزن ولا حد بيدمر الحياه ولا حد بيدمر اي شيء هو بيتمتع بيه في الدنيا. كله الى كل من عليها. إذن يبقى حاجة واحدة بس إيه اللي تبقى فقط تحقيق الباقية وجه ربي سبحانه وتعالى. يأتي النقطة الثانية بقى والأمر الثاني يا بناتي اللي هو إيه بقى الفريق الثاني فريق الطعاء مع فريق أشقياء. فريق الأول هنا ابتدينا فريق الصعداء وهنبتدي تاني فريق الإيه الأشقياء. ماذا هو حلهم؟ قال ربي سبحانه وتعالى بهم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل عكسهم تماما ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة. يا اللهم سلم اللهم سلم. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله. مسألة شديدة يا بناتي والله مسألة شديدة. هؤلاء حالهم إذا كان بما سبق حال أهل الجنة فدول حال أهل النار بعكس ما وصفهم ربي سبحانه وتعالى في الحالة السابقة. قال فيهم ربي والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه من بعد ما أكد عليهم أخذ عليهم العهود والمواثيق على أيدي رسله وغلظ عليهم المسألة فلم يقابلوا أوامر ربي بالانقياد فلم ينقادوا إلى أوامر ربي سبحانه وتعالى ولم ينقادوا إلى أوامر ربي سبحانه وتعالى بالتسليم ولم ينقادوا إلى قضاء ربي بالتسليم ولم ينقادوا إلى قدر ربي بالتسليم سبحان ربي بل قابلوه بالإعراض والنقض والبعد والإعراض. أحول الأخوة إلا بالله. ولذلك قال ربي فيهم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل فلم يصلوا إيه لم يصل بينهم وبين الله بالإيمان وعمل والعمل الصالح. يصل بينهم بين ربي بإيه؟ بالإيمان، بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، وكل روح من هذه الأركان محتاج منا إلى عمل. لم يصل ذلك، لم يصل ما بينهم بين ربي سبحانه وتعالى بالإيمان والعمل الصالح، لم يصل أرحمهم قاطعين الأرحم، بل نقضوا ما أمر ربي. لأن ربي قال في كتاب الكريم الذي إيه تساءلون به، فأقسم بالمسألة شديدة جدا، إن صلة الأرحم شديدة. لكن دول على رغم ربي سبحانه وتعالى بين أن الرحم معلقة بإيه؟ العرش، وأن اختص لها اسم إيه؟ اسم إيه؟ وقال لها ربي سبحانه وتعالى أتحبي أن أصل من وصلك وأن أقطع عن قطعك؟ فبرضو قطعوها، ولم يبالوا بأمر ربي، ولم يبالوا بوصال الأرحام، فخصموا وقطعوا وهجروا. الأخ هجر أخته، والأخت هجر أخوها، والأخت مخصمة أختها، والأخت بتحقدها لأختها، والأخت مش طايقة أختها. تفتكروا أن دول يبقين لهم البركة أن كل الإنسان عنده أرحام وفي صلة الأرحام؟ تظني الأرحام اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا فيها بالوصال ولو كانوا قاطعيك أن تصليهم، تظني أن الإنسان تكون في حياته بركة وقطع الرحم؟ أبدا، لأن قطع الرحم سبحانه وصل الرحم يبسط له في رزقه وينسى له في إيه؟ في أثره. يبقى في بركة في حياته طول عمره، بيطول عمره، بيطول عمره أو بكل يوم في حياته مبارك، ورزقه يبارك لهم في رزقه. أيوة القليل عنده كتير جدا، لأنه يقول لك ده واصل رحمه. حتى لما يجي سبحانك يا رب العالمين يتوفاه ربي عز وجل، تجد أسرته أولاده تجد لهم من يرحمهم، لأنه كان رحم، هو كان بيرحم. لكن تخيلي اللي ليه إخوات وسيء معهم، بيعملهم بالسوء وبيعملهم بالقصر وبيعملهم بالشدة، تظني إن هذا في قلبه رحمة؟ لا، ده نزعت من قلبه الرحمة، ولذلك الرحيم يرحمه الله. كل ما ترحمي رحمك يرحمك ربي، وكل ما تبقي مع رحمك غليظة أو بتحرميهم الجزاء من جنس العمل الحرام القدير. ويقطعون ما أمر الله به من ربي سبحانه وتعالى بين الحلقة التي بينهم بين الله بالإيمان والعمل الصالح، وبينهم وبين الأرحام بقطع الأرحام، أو بالسوء مع الأرحام، أو بسوء المعاملة مع الأرحام، فلا أدوا الحقوق ولم يؤدوا الحقوق، بل أفسدوا في الأرض. أفسدوا إيه؟ أفسدوا بالكفر، أفسدوا بالمعاصي، أفسدوا بالإعراض عن الله عز وجل، لم يؤدوا الحق الذي أمرهم ربي سبحانه وتعالى، صدوا عن سبيل الله. تيجي واحدة كده تلاقيها مثلا بتتقي الله أو يعني تطيع، تجد كده واحدة كده تقول لها إيه اللي انت بتعملي ده؟ يعني انت المؤمنة لوحدك وكلنا مش عندناش ايمان؟ يعني خلاص احنا مش مؤمنين؟ لا والله كلنا مؤمنين، اللهم لك الحمد، نشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، لكن امرنا باعمال لابد ان نؤديها، ايمان وعمل صالح. اللي بيؤمن لازم يعمل عمل صالح، ده امر، مش مجرد ان انت تؤمني بلسانك ولكن جوارحك ما تشهدك بالعمل الصالح، لا. ولذلك افسدوا في الارض بالكفر، وأفسدوا بالأرض بالمعاصي، وأفسدوا في الأرض بالصد عن سبيل الله. ناس كتير بتصد عن سبيل الله، حمكم الله حبيبتي. الصد عن سبيل الله إنها تصد عن سبيل الله إيه؟ يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. صور الصد عن سبيل الله كثيرة جدا يا بناتي، صور الصد عن سبيل الله كثيرة جدا، لأنهم يصد عن سبيل الله ويبغونها إيه؟ يعني الطريق إلى الله مستقيم. لكن اللي بيصد عن سبيل الله ده بيبقى عايز الطريق يبقى ايه؟ معوج، تبع هواء. المهم يبقى البعيد، المهم يبقى الطريق بعيد عن من؟ عن طريق ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء: اولئك لهم اللعنة شديدة. يا بناتي يا قاطع الرحم هتبقى لك اللعنة، يا من لم تعرف حق والديك هتبقى لك لعنة، يا من تفسد في الارض لك لعنة، يا من تقطع الوصال بينك وبين ربي بترك الطاعة. يقول ربي لهؤلاء جزاؤهم إيه؟ لهم اللعنة. ماذا تعني اللعنة؟ قيل لعن البعد والذم من الله والطرد من رحمة الله والذم من الملائكة ومن عباده المؤمنين، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولهم سوء، ده مش لعنة بس الطرد من رحمة الله، ولهم سوء الدار. إيه سوء الدار دي؟ اللي هي الجحيم. التانية كانت جنات عدن، هؤلاء العاقبة لهم جنات عدن، أما هؤلاء لهم عذاب شديد، عذاب أليم لا يفتر عنهم، لا يفتر عنهم، دائم مستمر لا ينفض عنهم العذاب، تصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها. في سورة الحج يقول لك من غم، مش كده؟ الغم هو فيه غم أكتر من إنه مألي في النار، جحيم دائم لا ينقطع، تجدد لهم الجلود حتى يكون العذاب أشد وأقوى. ثم نأتي قول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك، الله يبسط الرزق قال من يشاء ويقدر، يعطي هذا ويحرم هذا، ويبسط لهذا ويقدر الرزق على هذا، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، زي زهرة الحياة الدنيا، زي الزهرة كده لنفتنهم فيه، أي الذي يملك ساعة الرزق ومن وحده يوسع لهذا ويبسط لمن يشاء ويضيق على من يشاء، وكل ذلك بقدر ربي، وكل ذلك بأمر ربي، وكل ذلك لحكمة لا يعلمها إلا ربي. تجري إنسان عابد لكن الرزق ضيق، يوسع لهذا، ممكن واحد يكون عاصي لكن أعطيه ربي سبحانه وتعالى، لكن لأنه هذا يكون له استدراك وهذا يكون له الأمر من الله عز وجل على قدر رزقه إذا كان راضيا. يقول ربي في الآية، يقول في الآية وفرحوا، بيتكلم في هذه الآية الحديث عن من؟ وفرحوا اللي هم الكفار، وفرحوا أي الكفار، فرحوا بالحياة الدنيا، قيل فرحهم أوجب لهم أن يطمئنوا بها ويغفلوا عن الله، لأن الكافر أو الغافل أو المعرض عن الله عز وجل أول ما تفتح له الدنيا تنسيه الآخرة، تنسيه أمر ربي، فيعرض ينشغل بالدنيا اللي جت له، يكون محبل يدبر، يكون زائد في الطاعات تذهب طاعاته، يكون قلبه مطمئن، يكون قلبه مملوء بالإيمان تجري قلبه بأمصدي والعياذ بالله، يمتلئ قلبه بالسواد. ولذلك فرحوا اطمئنوا، اظنوا أن الدنيا باقية، فرحوا بالحياة الدنيا فرحا أوجب لهم أن يطمئنوا بها فيغفلوا عن الآخرة. إذا اطمأننا بالحياة الدنيا غفلنا عن الآخرة، إذا الإنسان اطمئن وانشغل، ولذلك ما تجري إنسان مطمئن بالدنيا يعني منشغل بها، يعني يقول إيه؟ يقول كده ده مكبر دماغه، ده مش مكبر دماغه، ده معرض عن ربي. ولذلك ندم في غافل أو غافل، ولذلك هنا وذلك لنقصان، يقول في التفسير وما يحدث ذلك، من فرح بالدنيا فرحا أوجب له أن يطمئن بها ويغفل بها، ذلك يحدث نقصان عقله. وما الحياة الدنيا، لأن لماذا؟ لأنه يقول ربي وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الدنيا يعني شيء حقير يتمتع به قليلا ويفارق أهله وأصحابه ويعقبه ويلا بعد ذلك. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، هم ما زالوا يقترحوا الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عايزين إيه؟ بعد كل ده، فعلا أحسنتي، بعد كل ده، بعد كل الآيات دي، بعد شوف البداية في سورة الرعد، سورة الرعد بتبتدي بإيه يا بنات؟ ألف لام ميم راء، تلك آيات إيه؟ الكتاب. والذي أنزل إليك إيه؟ الحق، ولكن من أكثر الناس إيه؟ لا يؤمنون. دلائل بقى قدرته وإن الله الواحد الأحد الذي إيه؟ بغير عمل ترون. ثم دلائل بقى بقية الآيات كلها تقول الوزن وسبحان الله والجنات والكذا، كل المقدمة بتاعت سورة الرعد كلها دلائل على وحدانية ربي، ربي اللي خلق كذا، وبعد ده كله سبحان ربي خلق ودبر وأبدع، وبعد ده كله يقول إيه لولا ودع، وبعد ده كله يقول إيه طب بس لولا أنزل عليه آية، طب ألم تتفكروا في الكون؟ ده بيقول لك ربي في بداية الآية يقول لك إيه الذي إيه رفع إيه بغير عدل، فانظروا انظروا تدبروا، كفاية آية من هذه الآيات تنظر فيها علشان يمتلئ قلبك بالوحدانية بتوحيد الله سبحانه وتعالى. لكن بعد ذلك بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل لهم إن الله إيه يضل من يشاء ويهدي من إليه من أناب. هم ضالين، هم شافوا الآيات لكن برضو ضالين، هم شافوا الآيات لكن برضو جحلوا، هم نظروا إلى آيات ربي سبحانه وتعالى ولكن إيه هم عملوا إيه، هم ما زالوا على أعراضهم وغفلتهم وحبهم للدنيا الذي أنساهم التفكر في خلق السماوات والأرض. يقول ربي لأن ربي هو الذي يهدي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما تظنني أبدا أن أنت تقولي تقولي الوحدة يا بنتي اتقي الله، يا بنتي اتقي الله، لو كان في قلبها التقوى هتتقي الله، لو كان قلبها أعمى عمرها ما تتقي الله. يجوا اثنين مع بعض مثلا يحضروا يسمعوا حاجة أي كلام يذكر عن الله عز وجل، واحدة تطيب قلبها ويلين قلبها وتفتح مسامع قلبها لذكر الله، والثانية مغلق. تدرون لماذا يا حبتي؟ لأنك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي اللي بيحب ربي يهديه. لكن تيجي ممكن تقولي واحدة إيه مثلا حافظة القرآن ولكن مجرد ما تروح بيتها تشتغل بالمعاصي، لا حول ولا قوة إلا بالله، أفلا يتدبرون القرآن؟ أنت لو في قلبك القرآن بحق لعملت بالكتاب ربي، لكن أنت وضعت القرآن في جانب كأنه إيه ليس كلام ربي، كلام بتحفظيه لكنك لا تطبقي كلام ربي، فعمت إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فهذه صاحبة قلب أعمى، أسأل ربي أن يجعل قلوبنا فيها بصر وبصيرة يا رب العالمين. يقول ربي في هذه الآية التي تلي ذلك التي تليها الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يهدي إليه من أناب، من هم الذين أنابوا إلى الله؟ اللي رجعوا له هم دول الذين آمنوا اللي وجد فيهم نور إيه اللي سبحانه وتعالى فتح قلوبهم، أناب يعني رجع وفتح قلبه لله عز وجل، هم دول الذين آمنوا. مش آمنوا بس فقط لكن سعدت قلوبهم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يعني تخيلي ما يسعدوا بشيء في حياتهم مثل ذكر الله، ما يسعدوا بشيء في حياتهم إلا إذا جلسوا مجلسا يذكر فيه الله عز وجل. لذلك هؤلاء قال فيهم ربي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بعض الناس لما تيجي تذكر الله عز وجل مش معاك، لم تتذكر، لم تتدبر، لم تستفيد من اللي انت بتقوليه أبدا أبدا. حسب ما في القلب، حسب إيه ما في القلب. لو قلبك أناب رجع إلى الله عز وجل هيبقى مطمئن، لو جلست مجلس في ذكر الله عز وجل هتجد قلبك مطمئن. لو إن قلبك ما أنابش وما رجعش هتبقي جالسة المجلس اللي بيذكر فيه الله عز وجل وانت منشغلة بغير الله عز وجل، قلبك بعيد عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن قلوب من؟ الذين أنابوا، الذين رجعوا إلى الله عز وجل، الذين من هم؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طوبى لهم وحسن مآب. وحسن مآب هنا يخبر ربي أن الذين كفروا بآيات ربي يتعنتون على الرسول، يطلبوا منه إيه؟ يقترحون عليه الآية، لولا أنزل عليه آية من ربه. بزعمهم إنهم لو جاءت الآية هيأمنوا وهم كاذبون، ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنوا، ولو جاءتهم كل آية حتى لو جيت لهم من آيات لازدادوا كفرا على كفر. لأن الإنسان بيكون معاند والعياذ بالله، لو قلت الإنسان حجة وهو معاند، طب بس الآية بتقول كذا، طب التفسير بتقول كذا، طب يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، طب يا بنتي كذا، هي معاندة، هي جحدة، هي رافضة اللي انت بتقوليه ولو كان كل ذلك من عند من؟ على قد ما في القلب. ولذلك يقول هنا قل يقول ربي سبحانه وتعالى قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أي اللي رجع اللي طلب رضوان ربي، فليست الهداية والضلال بأيهم حتى يجعل ذلك متوقفا على الآيات، لكن الضلال والهداية بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك هم كانوا كاذبين أو مكذبون بكل آية أنزلت عليهم، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا إيه يؤمنوا إلا أن يشاء الله كما قال ربي سبحانه وتعالى، ولكن أكثرهم يجهلون. إذن لا يستلزم أن يأتي الرسول بآية هم يؤمنوا، لأنهم إيه جاحدين. فحتى لو جاءتهم الآية بالحق كفى أن كل الآيات جاءتهم بالحق، لكن على الرغم من ذلك هم أعرضوا بآيات ربي سبحانه وتعالى، فإنها لو جاءتهم طبق ما اقترحوا لم يؤمنوا، وهنا لعجلهم ربي سبحانه وتعالى بالعذاب. ثم يقول ربي الذين أنابوا الذين أمنوا وتطمئنوا قلوبهم لذكر الله، أي مجرد ما الإنسان يمتلئ قلبه بالإيمان اللي هو العبد الذي أقبل على الله، أنك هنا يزول عنه القلق ويزول عنه الاضطراب على قدر إيمانك على قدر سكون قلبك. تجد الإنسان كل ما امتلأ قلبه بالإيمان كل ما تجد في قلبه إيه؟ سكن القلب، اضطراب القلب بأي بعيد عنه. اللهم يا رب العالمين إلا أقرب من السكين. تجري نعم تجري القلب يطمئن، أي حقيق بها وحري ألا تطمئن بشيء سوى ذكر الله، حري بالقلوب المؤمنة إن ما فيش حاجة أبدا أبدا تطمئنها إلا ذكر الله. ولذلك قيل فإنه لا شيء، شوف الجمال هذه المعاني يا بناتي، قال لك لأنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشهى للقلوب ولا أحلى للقلوب من محبة خالقها، مش حاجة أجمل منها، ولا أجمل للقلوب ولا أسعد للقلوب من الأنس به ومعرفته. تأنسي بالله، ممكن تحبي حد في الدنيا وتقولي والله أنا أتنسي بيه جدا، وتقعدي مع حد بتحبيه وتأنسي بيه، لكن أنسك بالله شيء آخر. لا لا لا ليس له مصير، أنس بركن شديد، أنس بركن شديد، أنس بالقمين العزيز، أنس بمن يملك كل أمرك، أنس بمن يدبر لك، أنس بمن يرفع عنك بلائك، أنس بمن يأتي إليك بفرحك، أنس بمن يمن عليك بالعطاء. لذلك لما تيجي سبحان الله ولله المثل الأعلى، زي الطفل كده يرتمي في حضن من؟ أمه. يأتنس بيها ولا لا؟ بيأتنس بيها، لأنه يرى إن هذه الأم هي عبارة عن إيه؟ هي الأمان، هي الأمن، هي الرحمة، هي المودة. هي مجرد ما يبكي يبص لها هتمسح عينيه وتطبطب عليه وهتزيل دموعه. وأنت أيتها العبدة مع ربك الكريم ولله المثل الأعلى، لما تيجي تبكي هتعلمي إن اللي هيمسح هذه الدمعة وهيرفع عنك ما يبكي هو وحده. ولذلك لن تجدي من تأنسي به وتتلذذي في ذلك الأنس مثل لذتك بالأنس بالله عز وجل. ولذلك ممكن تكوني قاعدة مثلا لوحدك وتقولي والله أنا مستمتعة جدا، ماسكة القرآن وماسكة كلام ربي بتقرأي وبتسمعي، تحسي إن أنت منسلخة عن العالم، منسلخة، وغيرك قاعد في صخب وكذا وكذا ومش حاسس بسعادة. ما الفرق؟ ما الفرق يا بناتي؟ الفرق إن الأنس لا يكون إلا بالله عز وجل، والسعادة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، والأنس لا يكون إلا بمعرفة ربي. على قدر معرفتك بربك تأتنسي، لأنك لما تيجي تأتنس تقولي أنا أتنس بالقوي العزيز، أنا أتنس بالذي يملك أمري، أنا أتنس بالذي يدبر لي أمري، أنا أتنس بالذي أتضرع بين يديه، أنا أتنس بالذي يرد دعائي أم بالذي يقبل دعائي. ولذلك ولا أشهى ولا أحلى من محبة الله سبحانه وتعالى والأنس بالله معرفتي. وعلى قدر معرفتك بالله وعلى قدر محبتك لله وعلى قدر ذكرك لله يكون سبحان الله في القلب السعادة، بأن ذكر الله ذكر العبد لله سبحانه. العبد عندما يذكر ربي سبحانه وتعالى من تسبيح أو تحليل أو تحميد أو تكبير يذكره ربي. تخيلي بقى أنت يا عبد المقيرة يعني لا تبلغي شيء. كل ما تذكري ربك، كل ما تسبحي أو تذكري أو تستغفري يذكرك ربي، أذكرني أذكركم. ياه، على الكرم والشرف والسعادة وانت على كده لوحدك على تذكري ربك وانت متخيلة الأمر، أنا من الذي يذكرك؟ لا حد شايفك ولا حد مطلع عليك، وانت قاعدة حتى بتهمسي بذكر ربي، لكن هو لا يغيب عنك لحظة. طول ما انت بتذكري هو يذكرك، هتغفلي لكن الأمر لله أولا وأخيرا، ثم اعملوا ما شئتم. كل إنسان إيه بيعمل لنفسه. لذلك وقيل هنا لك المراد بالله عز وجل اللي هو الأنس بالله وكذا، على قدر ذلك يكون الأنس. وقيل أن المراد بذكر الله في هذا الأمر ذكر كتابه الذي أنزله ذكرى للمؤمنين. قالك ممكن يكون الذكر اللي احنا بنقول تسبيح والتحميد، وممكن يكون الذكر اللي هو القرآن بذكر الله تطمئن القلوب. قالك الأولاني ذكر التسبيح والتحميد والتهليل تطمئن بالأنس والتسعد وكذا، وقالك الذكر الثاني اللي هو القرآن. إنه قول القرآن قيل أن المراد بذكر الله كتابه الذي أنزله وكان ذكرى للمؤمنين. فعلى هذا معنى طمأنينة القلب بالذكر أنها حين تعرف معاني القرآن، شوفي جمال المعنى، حين تعرف معاني القرآن وأحكام القرآن تطمئن الخليعة. والاثنين سبحان الله تسلموا. فإنها عندما يعرف العبد معاني القرآن يطمئن للحق كما جاء في التفسير، فيطمئن أنه الحق المبين وأن القرآن هو المؤيد بالأدلة واليقين والعلم، وذلك في كتاب ربي سبحانه وتعالى. ولو كان من عند غير الله لوجب فيه اختلافا كثيرا. لما تيجي تقرأ القرآن وتنظري إلى كل يصدق بعض وبعض في كتاب ربي، ذلك الكتاب لا ريب فيه، من يجر أن يقول في هذا القرآن أنه فيه إيه؟ ريب أو شك؟ لا أحد يا أحبائي، كما ذكرت لكم دخل مشركا هذا الدين أو بآية قول ربي ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال ما هذا الكتاب الذي تكون أول بدايته تحدي. يعني عشان تتحدي إن الكتاب ده كله، كأنك بيقولك اقرأ الكتاب ده كله وتعالي طلعي في هذا الكتاب شيء يرتب قلبك فيه. فقرأه وتدبره وكان مشرك، لم يصل إلا يعني صفحات من القرآن، فقال أشهد، قال لهم بأدلوني كيف أحب هذا الدين، حقا أن هذا الكتاب لا ريب فيه. إذا لو إن هذا القرآن كان من عند غير الله لوجب فيه اختلافا كثيرا. واحدة وليد يقرأ القرآن سبحانك يا رب العالمين، حتى في صح التشكيل ما كانش الأول لكن قرأ هكذا، لكن لما تيجي تشوفي التشكيل وتشوفي سبحان الله تدبره وإعجازه وآياته وكل الآيات الموجودة في القرآن وكل الدلائل في علم الفلك وعلم الأرض وعلم سبحانك يا رب العالمين، وتجري كل يوم طلعنا العلم الحديث بها سبحان الله هذه الآية التي موجودة في كتاب ربي كذا وكذا، احنا مش محتاجين أن يقولوا لنا، لأن احنا بنقول آمنا بالله وحده، نحن نصدق. ولذلك لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف ولوجدوا فيه خلاف ولوجدوا فيه كذا. ولهذا وهذا إنما يعرف سبحان الله يؤكد أنه خير كتاب أنزله ربي ولمن تدبره وعمل به، وهو أعظم كتاب سبحانه وتعالى القرآن الكريم، شفاء وهدى ونور ورحمة بلاغة. ولذلك من أخذه بحق نال المنى، اللي أخذ القرآن بحق، لأن ممكن الإنسان بعض الناس تاخده مش بحق، ليس بحق، تاخده مجرد أنها إيه؟ لا مش بحق للدنيا، لكن اللي بيأخذ الحق القرآن بحق ويعمل بالقرآن بحق ينول المنى في الدنيا وفي الآخرة. أعظم سبيل للسعادة، زي لما يجي إنسان يبحث عن السعادة نقول له أعظم طريق تسلكه للسعادة تعرف على الله عز وجل، وأعظم سبيل تتعرف به على الله على ربي سبحانه وتعالى اقرأ القرآن واسمعه كلام ربي، أعظم ما تقرب العبد به إلى الله عز وجل كلام ربي. ولذلك يا بناتي قيل في ذلك الأمر لو طهرتم قلوبكم ما شبعتم كلام ربكم. لو طهرت قلبك تجري ممكن يمر عليك الساعة والساعة والساعة والساعة وتعالي اسمع قرآن أو تطلب قرآن ولا تشبعي أبدا ولا تملي أبدا من كتاب ربي سبحانه وتعالى، أبدا لا تملي. أي كتاب تاني تمسكي اي كتاب تاني تمسكيه تقلبي فيه وبعدين تقرايه مره واثنين وثلاثه زي الناس اللي بتقرا القصص طبعا. وبعدين بعد كده تقولي لا ده انا قراته ده انا حفظت اللي جواه. اما القران لانه كلام ربي لا تشبع ولا تمل. وكل اللي ما تجي تقرأي تجري فيه معاني جديدة كأنك بتقرأين. تيجي مثلا وانت عندك شيء في الصبر تلاقي تيجي عندك نعمة ويكلمك عن الشكر سبحان الله. يجي عندك آية من آيات سبحان الله اليتيم وكأنه خطاب متجدد ويتجدد على مدى الأيام. كل مرة تجدي هذا الخطاب يخطبك وكأنه خطاب متجدد دائما. لكن أقبلي على القرآن. وحاجة أخرى بقدر ما تقبلي على القرآن يعطيك. بقدر ما تقبلي على القرآن ربي غني عنك لأن القرآن كلام ربي كلام ربي. ثم يقول ربي سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. احنا قلنا دي بناتي الضروس حماها كده مش كده ولهذا كان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم ايه هنا بقى الأجر. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ايه طوبى لهم. امنوا ايه بقى امنوا خلقهم امنوا بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لأركان الإيمان وصدقوا هذا الإيمان. لازم التصديق بالعمل الصالح وصدقوا بالعمل الصالح اللي هي أعمال القلوب اللي هي المحبة الخشية الخوف الرجاء الرضا الإخلاص. كل أعمال القلوب اللي هي دي هي دي أعمال هم هي دي الأعمال الصالحة هي دي الأعمال الصالحة التي ذكرت. صدقوا هذا الإيمان بإيه؟ لازم تصدقي إيمانك بعمل صالح. العمل الصالح اللي هي أعمال الجوارح وأعمال القلوب. أعمال الجوارح زي الصلاة ونحوها. يقول ربي لهم طوبى لهم وحسن مآل يعني لهم حالة طيبة ومرجع حسن وذلك بما ينالوه يحل عليهم رضوان من الله أجر من الله وكرامة من الله. في الدنيا لهم كرامة وفي الآخرة لهم كرامة. وإن لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينة. تجري سبحان الله يا بناتي الإنسان المؤمن ابتلى قلبه الإيمان حياته فيها سكينة وفيها رضا. سبحان الله غني بالله عز وجل غني بالله سبحانه وتعالى. فكمال الراحة وكمال الطمأنينة. ومن جملة سعادتهم أن لهم شجر الطوبة التي في الجنة. ده من ضمن بقى ما يعني يقول لهم يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها. شجر في الجنة اسمها شجر الطوبة تسير في ظلالها 100 عام لا تقطع كما وردت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربي سبحانه وتعالى كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم ماذا الذي أوحينا إليك. وبعد ده كله وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه إيه تاب. رجع لمن الله سبحانه وتعالى. بزين يقول ربي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أرسلناك إلى قوم تدعوهم إلى الهدى خلت من قبلهم أمم أرسلنا فيهم رسل يعني أرسل ربي سبحانه وتعالى رسل سابقين لم تأتي بإيه ببدعة من الرسل. قبل كده كان في رسل فكيف ينكر رسالتك وقد سبق إلى ذلك رسل. ولذلك لماذا ينكر وقد سبقك إلى رسالة هذه رسالة رسل إلى الأمم السابقة يعني خلت سبقت. ولذلك هنا قيل في هذه الآيات التي أوحاها ربي تتلو عليهم آيات ربي التي هي إيه التي أوحاها ربي إليك. فالرسالة عندما تنزل يكون تكون بالأنواع اللي هي الإيه بالإيه بناتي بالوحي يرسل رسولا طرق الإيه الوحي يرسل رسولا أو يوحي إيه بإذنه ما يشاء. أنزل ربي سبحانه وتعالى عليه إيه رسول وما كان يوحى أن يكون إلا وحي أو نرى إيه أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه حكيم. التي تهم فينزل ربي سبحانه وتعالى الكتب. إيه فائدة هذه الكتب أثر الكتب لإيه؟ قال لك تطهر بها القلوب وتزكى بها النفوس. يعني ما أنزل ربي كتابا إلا لتطهر به القلوب وتزكى به النفوس. والحال أن قومك لما أنزلت عليهم هذه الرسالة اللي هي الرسالة المحمدية أو القرآن لم تزكى بها لم تطهر بها قلوبهم ولم تزكى بها أنفسهم. والحال أنهم يكفرون بالرحمن. ذكر هنا الرحمن يقول في التفسير ما اعترفوش بايه باسم الرحمن، يعترف بذلك. ولذلك قالوا ايه، قالوا اذا قيل لهم الرحمن قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا، وزالهم إيه نفور. ولذلك هنا سبحان الله في الأمر يقول في التفسير والحال أن قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم يكفرون بالرحمن فلم يقابلوا رحمته بالإحسان. المفروض أن الإنسان لما يقبل رحمة ربي يقبلها بإيه، بالإحسان، جزاء الإحسان الإحسان. والتي أعظم إحسان أنزله ربي عليهم إرسال هذه الرسالة وإرسال النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليهم القرآن رحمة، فكان أحرى أنهم يلقوا ذلك بالقبول والشكر. فلم بدلا ما يلقوا ذلك بالقبول والشكر قبلوا بإيه، بالنكران والجحود. قل لهم وبالذنوب، قل لهم هو ربي لا إله إلا هو، إثبات للربوبية وإثبات للألوهية. ولهذا تضمن هذا التوحيدين، توحيد الربوبية. قل لهم هو ربي، هو اللي ربني بالنعم ورباكم بالنعم، هو اللي خلقني، الرب هو الخلق، الرب هو الذي خالق والمدبر والمحيي، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت. ولذلك اللي خلقني وخلقكم هو ربي، وانتم اعترفتوا بذلك. المشركين كانوا يعترفوا من لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض قلنا من، هم بيقروا انهم اعترفوا. لكن ليس هذا فقط، الذي يخلق والذي يستحق الايه ان يعبد. ولذلك اقرأ قل لهم، قل هو ربي لا إله إلا وحده، إقرار بالربوبية، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فهو رب الذي رباني بنعمه منذ أوجدني، وهو إله الذي عليه توكل في جميع أموري، وإليه أنيب أرجع في جميع عبادتي. فلا أرجع في عبادة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول سبحانه وتعالى بقى لو إن هؤلاء، لو كان في كتاب فعلا، لو كان في كتاب الآية التي تلي ذلك، يمكن بعضكم بيستصعب هذه الآية، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به إيه؟ الأرض أو كل ما به الموتى لكان هذا القرآن. تعايزين آية؟ طب أنا هو بيقول له ما تريد آية؟ ده لو كان في شيء ممكن، لو أن قرآنا من الكتب الإلهية سيرت به، تحركت به الجبال، لما يقول ربي سبحانه وتعالى تأكيدا لهذا القول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إيه خاشعا متصدعا من خشية الله. ويقول هنا فلو أن هناك قرآنا يعني من الكتب الإلهية سيرت به الجبال عن أماكنها، تحركت الجبال وقطعت به الأرض جنة وأنهار وكل ما به الموتى لكان هذا القرآن، من عظمة هذا القرآن. أنتم تتكلموا في إيه؟ القرآن اللي أنزل عليكم ده، ده قادر ربي سبحانه وتعالى أن يفعل به كذا وكذا، لأنه أعظم سبحانه وتعالى كتاب، مهيمنا عليه، مهيمنا على كل الكتب السابقة. فيأتي برب العزين كنا لكان بل لله الأمر جميعا، يعني أنتم تسألوا الآيات، قل لما قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. الآيات تأتي من عند ربي، عندما يشاء ربي ينزل بالآيات. هم سبحان الله أنزل عليهم القرآن وعظمة القرآن وبلاغة القرآن وحكمة القرآن، وقولي ما شئت في هذا، في عظمة هذا القرآن، لم يزلزلهم القرآن. مع إن كانت بداية نزول هذا القرآن كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم معجز، إن ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم الأمي لم يخرج من مكة، وما كنت تتلو من قبله إيه من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتل بل هو إيه آيات بينة في صدور الذين أوتوا. لكن وما يجحل بأيتنا إلا من كافر والظالمون. سبحان الله. ولذلك هنا نقول يقول ربي لهم قل لهم بل لله الأمر جميعا، يأتي بالآيات التي تقتضيها حكمته. ولذلك تجدي في آيات ربي تقولي سبحان الله، تجدي مثلا يعني في مكان تقولي مثلا مكان فيه معاصي كتير جدا جدا لكن لسه لم ينزل عقاب، بحكمة، حكمة الآية تنزل من عند ربي بحكمة تقتضيها حكمة إيه ربي سبحانه وتعالى. فما بال المكذبين يقترحون على الرسول صلى الله عليه وسلم من الآيات ما يقترحون. ثم يقول ربي سبحانه وتعالى فهل لهم ولغيرهم من الأمر شيء، الأمر كله بيد من، بيد الله سبحانه وتعالى. أفلم ييأس الذين آمنوا لو يشاء الله لهدى الناس جميعا يعني فليعلموا أن ربي سبحانه وتعالى قادر أن يهدي جميع الناس، ولكنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يكون أهلا للهداية، من يريد أن من كان إيه. ولذلك سبحان الله اللي كان ربي سبحانه وتعالى يهدي ربي من إيه أراد أن يهتدي، والذين اهتدوا زادهم وأتاهم تقواهم. فالذي يوفق من الله هو ربي، لكن المطلع على قلوبهم وحبهم لله هو الله، فيفتح ربي سبحانه وتعالى يعلم في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منه ويغفر لكم. لو إن في قلبك خير يأتيك ربي أفضل مما في قلبك، لو إن في قلبك والعياذ بالله شر لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هم بيقترحوا، ولذلك هنا نقول سبحان الله الذي يهدي هو من سبحان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لكن خلي بالك عشان الإنسان ما يفهمش المفهوم ده خاطئ، أضل الله ربي على علم، لأن أنزل عليهم كتاب ولم ينزل عليهم كتاب، وأعطاهم عقل وأكرمهم بالعقل وأعطاهم العقل يميز إيه يميزوا بينه الخبيث والطيب، لكن على الرغم من ذلك انشرحت صدورهم للضلالة ولم تفتح صدورهم، لكن أصبح هذا الكتاب حج عليهم إن ربنا سبحانه وتعالى أوضح لهم ذلك. ولا يزال الذين كفروا على كفرهم، ولا يزال الذين كفروا لا يتعظون، ولا يزال المعرضين عن ربي سبحانه وتعالى لا يتعظون، والله تعالى يوالي عليهم قرع القوارع لا تصيبهم في ديارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، يجي لهم مصائب لعلهم ينيبوا لعلهم يرجعوا لعلهم يتوبوا. أولا يرون أنهم إيه يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون. ما بينظروش أن ربنا سبحانه وتعالى بيعملهم امتحانات كثيرة جدا، لعل هذه الامتحانات ترجعهم إلى الله يجعلهم يتوبوا، فلا يتوبوا ولا يتذكروا، لا بيرجعوا ولا بيتوبوا إلى الله ولا بيذكروا هذا الأمر حتى يأتي وعد الله الذي هو حق، وعد ربي بنزول العذاب المتصل الذي لا يرفعه ربي سبحانه وتعالى. إن الله لا يخلف الميعاد، وهذا تهديد، هذه الآية تهديد من الله سبحانه وتعالى، وعيد المؤمن وتهديد الكافر. ولقد استهزئ برسل، يعني كما استهزئ بك يا محمد صلى الله عليه وسلم استهزئ برسل من قبلك، حصل إيه؟ فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب، فأخذتهم قليلا، يملي ربي للظالم ثم يأخذ من حيث لا يعلم، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. يملي ربي سبحانه وتعالى يترك الإنسان الفاسق أو الكافر أو المعرض أو الظالم أو كذا يفعل ما في طغيانه، ثم إذا أخذه ربي سبحانه وتعالى يأخذ ربي سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك لست أول رسول أوذي فأمليت الذين كفروا بالرسل أمهلتهم مدة حتى ظنوا أنهم غير معذبين. لما تيجي تلاقي الإنسان عاصي وتلاقي برضه ربنا سبحانه وتعالى يعطيه ويعطيه، يوم يظن أن ربنا يهدي بعض الناس كده تلاقيهم عصاة، لكن يجيله مثلا نعم من نعم ربي يقول ماذا يقول؟ والله ربي بيحبني جدا، كثير جدا من عصاي فعلوا ذلك، والله ربنا راضي علي، ليه جاني كذا؟ ده انت على معصية، كيف يكون ربي راضي عن العاصي؟ لكن هذا استدراج من ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي ثم أخذهم بأنواع العذاب، منهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله يظلم، ولكن إيه؟ هم اللي ظلموا أنفسهم، فكان الجزاء من جنس العمل، كان عقابا شديدا وعذابا أليما. فلا يغتر هؤلاء الذين كذبوا بالله سبحانه وتعالى وبرسل الله وبآيات الله إمهالهم من الله. لما تجري إنسان عاصي أو معرض لا تغتري بإمهاله، ولا تغتري إن ربنا سبحانه وتعالى يتركه قليلا، لكن هذا كما قال سبحانه وتعالى كما كان فين أصبح الذين إيه ما كانوا يقولون إيه وكأن الله إيه يبسط الرزق من يشاء، لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. كافر لا يفلح أبدا. تلك الدار الأخيرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض والفساد والعقوبة. يقول ربي سبحانه وتعالى أفمن هنا بعد ذلك يقول ربي فكيف كان عقاب، كيف عقاب ربي؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، من هو الذي قائم على كل نفس بما كسبت؟ من القائم على نفسه؟ الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي لا يغفل ولا ينام، سبحانه وتعالى. يقول ربي هل يستوون، هل يستوي الحي القيوم الذي لا يغفل ولا ينام، هل يستوي مع من يدعونه آلهة من دون الله فيتخذ الله ندا وهو الذي خلقهم؟ فيقول ربي أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم، تعرفوهم أنهم شركاء لله، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، ولا أنتم بتقولوا حاجة ربنا سبحانه وتعالى حاشا ده إن هو لا يعلم شيء في كونه، أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. إلا ربنا عايز يريد أن يضله، من يهديه؟ لا أحد يهديه. لهم عذاب في الحياة الدنيا، عذاب ومرارة وشقاوة، كف عليهم الضلال، كف عليهم ظلمة القلوب. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. يا رب نجينا، اللهم سلم، اللهم سلم. ليس لهم صاحب، وليس لهم قريب، وليس لهم خليل، وليس لهم من يعينهم في هذا الوقت. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت بالجزاء العاجل والآجل بالعدل والقسط، الله تبارك وتعالى كمان ليس لهم كذلك، ولهذا لهم شركائهم، ولذلك جعلوا لي شركاء وهو الله الواحد الأحد الفرد الصمد. الصمد ماذا يعني الصمد يا بناتي؟ الذي تصمد إليه، نصمد إليه كل حواجز، يعني كل حواجزنا ترفع إليه. في حد يملك لك شيء؟ أحد يملك لك شيء؟ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة، ولذلك كل حوائجنا ترفع لمن؟ لله الأحد الصمد سبحانه وتعالى، فليس له ند وليس له نظير. قل لهم إن كانوا صادقين سموهم. طب مين دول؟ آلهة، لتعلم حالهم. هم إيه؟ هم دول آلهة أصلا؟ أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، ولا أنتم بتقولوا إذا كان فإنه إذا كان عالم الغيب والشهادة وهو لا يعلم له شريك، فأنتم من أين أتيتم أنا له شريك أصنامكم؟ ولذلك هذا علم بطلان، لأن هذا لا يمكن أن يكون، وأنكم بمنزلة الذي يعلم الله أنا له شريكا وهو لا يعلم، حاشا لله ذلك أبدا. ولذلك هنا سبحان الله يا أحبائي، أم بظاهر من القول، أي غاية ما يمكن من دعوة الشريك لله له تعالى، أنه بظهر أقوالكم، يعني كلام، يعني إذا بتيجي تقولي واحد تلاقي واحدة بتتكلم تقولينها إيه ده كلام ملوش دليل، بظاهر من القول كلام سبحان الله، أي غاية ما يمكن دعواكم إنه مجرد أقوال ظاهرة، وأما في الحقيقة فلا إله إلا الله سبحانه الأحد. والله بناتي هذه الكلمة كلمة التوحيد، عندما يكون الإنسان في غم أو حزن أو ضيق أو كذا يتنفس بها الصعداء يقول لا إله إلا الله، يرتاح القلب. والله كل جارحة ترتاح عندما نقول لا إله إلا الله، ترتاح قلوبنا وتسكن، لأنه بحق ليس لك رب سواه، بحق ليس لك منعم، لا يحمل أمرك ولا يدبر حالك إلا الملك، إلا المولى، إلا مالك الملك. ليس أحد من الخلق يستحق شيئا من العبادة أبدا. الخوف، الرجاء، الحب، عندما نقول طب الحب، الحب ده سبحان الله، في حب غريزي، حب طبيعي، حب لله عز وجل، حب لم يداني، حب لم يسوي، حب لله، حب يخالط الظلم انكسار، تحب الله عز وجل لكن أنت في غاية الذل والانكسار لله، لكن الحب لأي إنسان ليس فيه غاية الذل ولا غاية الإيه. لكن الحب لله عز وجل حب آخر، حب يسعد الإنسان به، حب يسعد الإنسان. كل ما ازداد كل ما ازداد سعادة بذلك الحب. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى لا يوجد أحد يستحق العبادة إلا الله وحده الأحد. زين للذين كفروا إيه مكروهم يمكر، يعني الذين مكر يعني بيمكروا اللي هو كفرهم مش الكفر يعني. زين لهم عشان كده بيقولوا ده احنا بنعبد مش بنعبد اللي هو الأصنام ده، زين لهم الشيطان وعملهم، زين لهم مكرهم، زين لهم شركهم، حتى أصبحوا يروا العبادة لغير الله مزينة لهم. فاتخذ الله الدموع الذي خلقهم. زين الذين كفروا إيه مكرهم، الذين مكروه وكفرهم وشركهم وتكذبوا لآيات ربي وصدوا عن السبيل، يعني الطريق المستقيم لا يعرفوا. اللهم افتح قلوبنا وهدينا إلى سواء السبيل، وهدينا الصراط المستقيم. والطريق المستقيم هو الطريق الأوحد الموصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دار كرامته. طريق واحد تمشي فيه كده على طول على طول على المستقيم، تصل يوصلك إلى الله عز وجل إلى دار كرامته. تتفرقي عن الطريق، تنزلي عن الطريق، تنزلي من المحط، تنزلي من على الطريق، هتضلي عن هذا الطريق المستقيم. ولذلك هنا صد عن السبيل، ويقول ربي صد عن دار كرامته وصد عن الطريق الموصل إلى الله. ومن يضلل الله فما له من هاد، لأنه ليس لأحد من أمر من الأمر في شيء. لو الإنسان ضل ما أحد يستطيع أن يهديه أبدا. ليس عليك هداه، ولو كان أغلى الناس عليك، بنتك، ابنك، حبيبتك، أختك، صاحبتك، يعني بتحب نفسك سبحان الله، كل من تحبي يتمنى أنهم يهتدوا ولا لا، كل إنسان تحبي، لكن لا تملك، لا تستطيع أن تملك قلوب العباد سبحان الله. ولذلك ومن يضلل الله فما له من هاد، ليس لأحد أن يهديه أبدا. لهم عذاب في الحياة الدنيا، عذاب الإعراض عن الله، عذاب الدنيا في الغفلة، عذاب الدنيا في إن الإنسان يدخل الدنيا ويخرج منها لم يتزوق أجمل ما فيها. وأمج ما هو أجمل ما في الدنيا؟ معرفة الله. أجمل ما في الدنيا معرفة الله، لأنك مجرد ما تتعرفي على الله عز وجل، ولله المثل الأعلى، أنت لما تتعرفي على واحدة أو أختك أو أمك أو صاحبتك بتجدي فيها صفات جميلة بتحبيها، وبتقرب قلبك إلى قلبها، وبتشوف فيها حاجات جميلة تتمنى أنها تبقى معاكي أو فيكي أو صحبتك أو كذا، ولله المثل الأعلى. لما تشوفي سبحان الله ربك سبحانه وتعالى الذي الكامل الحي القيوم بأسمائه وصفاته، كيف له الأسماء الحسنى؟ إزاي يكون قلبك وتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء لم يتذوقوا السعادة، ولذلك علقت قلوبهم بالإيه؟ بالعفن، بالدنيا، بالدنيا الدانية اللي هي المنتهية. لهم عذاب في الحياة الدنيا، تعرف يعذبوا إيه؟ بيعذبوا لمتع الدنيا، تلاقي نفسه عليها حصرات، ينهس وراها ولا يشربها ولا يوصل لها. لو هو عنده مال وعايز مال أكتر وعايز جاهب عشان عايز مال أكتر وكذا وكذا، تجد نفسه بيقضي كل حياته تمضي هو قاعد ينهس وراء الايه المال، ولكن لم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، وفقر بين عينيه مع أنه عنده مال وعنده فلوس. والآخر يعمل الآخرة، تأتيه الدنيا راغنة وغني، غني مش مهم الغني يبقى عندك مال كتير ولا متاع كتير ولا عندك زينة في بيتك كتير، لا لا لا لا، ناس كتير عندهم ده كله لكن ما عندهمش السعادة الحقيقية اللي هي إيه. تأتيه الدنيا راغنة ويكون غناء في قلبه، سأل الله أن يجعل غنانا في قلوبنا. مثل الجنة التي وعد المتقون، هنا في بقية الآية السابقة وما لهم من الله من واق، من يقيم من عذاب ربي؟ لا أحد يقيم من عذاب. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها، برضو إيه فيها إيه؟ فيها حرب؟ لا، كلها نعيم يا بناتي. تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. مثل الجنة التي وعد ربي أهل التقوى سبحان الله، الذين تركوا ما نهاهم عنه ربي أهل التقوى ولم يقصروا فيما أمر ربي سبحانه وتعالى، دي صفاتهم ودي حقيقتهم، حياتهم ازاي تجري من تحتهم الأنهار. يعني متخيلة كده لو انت قاعدة في مكان وقاعدة تستشعري كده الجنة يبقى شكلها ايه، طبعا مش هتقدري تشعري بيها، لكن احساسك تجري من تحتها من تحتهم الأنهار، الأنهار وانت شايفة كده أنهار من ايه، دي مش مية، مش مية فقط، مش ماء فقط. يعني انت لما تكوني قاعدة كده وتحتك قاعدة حاطة رجليك كده، يعني ساعات مثلا الانسان ممكن عمل كده، يعني ده ما عرفش امتى يعمله، يعني لنفرض يعني هيعمل كده حاطت رجليه في المية والمية قاعدة تخبط في رجليه مثلا، حد بيعمل، بعض الناس تعمل كده، يعني مش مهم انت كلكم ولا انا، لا ما عنديش كده، بس انا دايما لما بيخطر على بالي هذا الامر بقول في الجنة ان شاء الله، في الجنة ان شاء الله. يتخيلي بقى الانهار اللي معاكي دي انهار ايه، انهار من ماء غير آسن، ما تغيرش، ما فيهوش اي حاجة، يعني انهار من ماء غير آسن، وانهار من لبن، بيجري في الانهار اللبن لكن ما حمضش لانك لسبتيه بره البوتاجاز شوية جراله كذا وكذا، ابدا لم يتغير طعمه. وانهار من ايه، صنع الله سبحانه وتعالى. طيب وانهار من ايه يا بناتي، من خلق، كل ده بتجري وانت قاعده كده تجري من تحت من تحتهم الانهار، يا سبحان الله، اللهم ارزقني واياكم. وبعد ده كله وانهار من ايه، بعد الخمر اللذه للشاربين لا فيها غول ولا تاثيم، ما فيهاش حاجه ممكن تذهب العقل ولا يبتدي يغمى عليه ولا يبتدي يهزأ ولا يبتدي يذهب عقل ولا يبتدي سبحان الله الاحوات الاعراض اللي بتيجي للناس اللي بتاخد هذه الاشياء، نسال الله لهم العفو والعافيه، لا ما فيهاش كده خالص في الجنه ابدا ابدا، منزوعه من كل ذلك. والاخر انهار من ايه بقى، عسل مصفى. طب ما انت بتجيبي عسل ومكتوب عليه عسل نقي 100% وانا ما اعرفش مستعد ان انت لو رجعتي وعملتي ايه في العسل ده كده، وفي عامل اختبار ما اعرفش فيه ايه، وتيجي بقى تتشطري كده وتعملي الاختبار وتجيبي ما اعرفش، ده عسل في الجنه يا بنتي، ده عسل حبيبتي في الجنه. صبرتي على الدنيا عشان عسل الجنه؟ اه طبعا يستحق، يستحق اننا يا رب العالمين يجعل لنا فيها مقاما ومستقرا يا رب العالمين. ولذلك ربي سبحانه وتعالى يمتعهم هؤلاء الذين من رب عليهم هذه الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، هذه الأنهار تذكر، وقال أكلها دائم، من ضمن النعيم ده، حاجة من ضمن النعيم اللي هو الأنهار اللي بتجري فيها، الظل والناس الطوبة، شجرة تقعد تمشي كده بقى، انت بقى مع مين بقى، مع صاحبتك ولا حبيبتك ولا أختك، ولا تمشي في الشجرة دي وانت مظللة، يا ربي اللهم أسألك ظلال الجنة، من ضمن النعيم. ومن ضمن النعيم كمان يا بناتي ايه، سبحان الله، ان أكلها دائم ما تنقطعش أبدا. في سورة الرحمن بيقول ايه بقى، ولمن خاف مقام ربه قال فيها ايه، ألف الجنتين دولين، الأول الأولى زوات أفنان، الثانية الهامية، الأولى زوات أفنان، وبعدين بالصفة الثانية في إيه، عينان تدريان، الثانية نضاختان، هنا بعد كده فيها إيه، فيها من كل فاكهة زوجان، أسماء الدنيا لكن حاجات يعني ما وردتش عليكي، والتانية فيها ايه، ونخل ورمان. طيب القعدة بقى فين بقى، هنا متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، وانت قاعدة على الارائك بقى كده، البطانة بتاعتها اعظم انواع الحرير، البطانة وتركت الوجهة، فكيف تكون البطانة الاستبرق، أمان بقى اللي انت قاعد عليه شكله ايه، وجنى الجنتين ايه، متناول اكيد، تتدل عليهم ايه، قطوفها دي بقى دانية، يعني علشان ما تتعبيش، لا ده هي وقع تنزل عليكي استمرة، يا ما شاء الله. من صاحب هذا النعيم اللي ربنا هيمن عليك بالجنة، وبعدين وانت قاعدة كده وجنى الجنتين قريب جدا، مش هتتعبي لك ان انت تفاي كده، لا دي متدلي عليك تقوم تاخدي الثمرة، وما ان تأخذ الثمرة فتخرج مكانها ثمرة، علشان كده بقول لك هنا في ايه قالك ايه وكلوها دائم وظلها كما قال ربي سبحانه وتعالى دائم ايضا فليس فيها ما ينقصك يعني تبقى فيها حرة تبقى حرانة لا لا سبحانه فيقول ربي اكلوها دائم وظلها دائم ايضا ده دائم ولا دائم لا ينقطع تلك عقب الذين اتقوا ده مكانك لما اتقيت الله ده مكانك اللهم اجعل لنا عقبة اللهم اجعل لنا دار نعيم اجعلنا موقع صدق اجعل لنا ايه مقام صدق يا رب العالمين اي عاقبة هؤلاء الذين اتقوا ربي سبحانه وتعالى ما قالهم اليها الذين صبروا على ذلك ما قالهم عقبة الكافرين العقبة المتقين واما عقبة الكافرين النار فرق شديد بين الفريقين فرق شديد والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل لهم قل إنما أمرت أن إيه أمرت أن إيه أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو إليه قل لهم كذلك الذين آتيناهم الكتاب من هم اللي من ربي عليهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك يا محمد اللي هم السابقين اللي هم حال من آمن من أهل الكتاب زي مين يا بناتي عبد الله بن سليم سيد عبد الله لا لا لا عبد الله بن سليم سيد عبد الله بن سليم لا لا لا هو قال لك هنا الذين آتيناهم الكتاب أي من أن عليهم معرفتي يفرحون بما أنزل إليك فيؤمنون به ويصدقونهم ويفرحون بموافقة الكتب بعضها لبعض وتصديق بعضها لبعض وهذا حال من آمن بأهل الايه الكتابين زي من اللي هم وصهيب اللي هم امنوا ورقم نعم اللي هم امنوا يعني فيقول ومن دول بالنسبه اللي هم امنوا من اهل الكتاب لحال والذين اتيناهم الكتاب يفرحون فعلا ده يصدق ده جاءوا في كتبنا ان دي صفات محمد ودي صفات امه محمد والنجاشي هي دي فعلا لعلهم ايه والنجاشي لما اثبت لما قال ذلك لكن ومن الاحزاب من الاحزاب بقى ألف واما الاحزاب كل طوائف الكفار المنحرفين المتحزبين المنحرفين عن الحق من ينكر بعض هذا القرآن ولا يصدقه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه قل لهم إنما إيه أمرت أن أعبد الله أنا مأمور أن أنا أعبد إيه ربي سبحانه وتعالى لا أشرك بالله إليه أدعو مرجعي إلى الله أدعو إلى واحد الأحد لأني مرجعي لمن إليه فيجازيني بما كنت إليه من الدعوة إلى دينه والقيام بما أمرت به هذا جزاء من الله سبحانه وتعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا يعني إيه أنزلناه حكما عربيا أنزل القرآن أو القرآن محكما بلسان عربي إيه مبين وكان أدعى أنهم يؤمنوا لأن ده كان بلسانهم لأنه بلغتهم ولذلك قيل في تفسيره بأفصح اللغات اللغة العربية أفصح اللغات بأفصح اللغات وجاء هذا القرآن بأفصح اللغات لكي لألا يقع فيه شك أو اشتباه وليوجب أن يتبعوه ويوحد ربي سبحانه وتعالى ولهذا توعد رسوله أنه يعني المفروض ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم وهذا المقصود به الأمة أمة محمد أيضا إنه ينهاهم عن اتباع أهواءهم ويتبعوا ما أنزل ربي سبحانه وتعالى فيقول ربي ما لك من الله من ولي يتولاك فيحصل لك الأمر المحبوب ولا يعني يقيق من الأمر الايه المكروه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب الآيات دي يا بناتي فيها قوية جدا جدا يقول ربي سبحانه وتعالى أرسلنا رسل من قبلك ليه هم بيكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وزعلانين النبي صلى الله عليه وسلم عنده أزواج طب هو احنا قبل كده ما كانش فيه رسل أرسلهم ربي سبحانه وتعالى وكان لهم أزواج وذرية فلا يعيبك أعداءك بأن يكون لك أزواج وذرية زي بالظبط اللي بيعيب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعوا يقولوا ايه بقى طيب سؤال مهم جدا لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الزوجات طب لماذا تقولوا لماذا لم تقولوا على سليمان سبحان رب العرش العظيم وبعدين بعد كده سبحان الله ده لا تجلي في لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا واحدا إلا السيدة من؟ وكل زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قرأت زوجات النبي كل زوجة من زوجات إيه؟ نعم نعم. أرسلنا رسلا من قبلك، أرسل رسل كانوا لهم الأزواج كانوا لهم الذرية، فليه هم بيعترضوا على هذه النقطة؟ ولماذا طلبوا منك آية اقترحوها؟ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، حتى لا تستطيع أن تأتي بآية، لأن الذي يأتي بالآيات هو كل الآيات من عند من؟ من عند الله. قل لهم لكل أجل كتاب لا يتقدم عليه ولا يتأخر، فليس استعجالهم بالآيات أو بالعذاب موجب لأن يقدم ربي سبحانه وتعالى لهم أو يقدم لهم العذاب، لكن ده معاد من عند ربي، متى ينزل العذاب هذا معاد من عند ربي. يمحو الله ما يشاء، يمحو إيه؟ يمحو الله ما يشاء من الأقدار، قالك من الأقدار، ويثبت ما يشاء، وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتابه وكتب به القلم في اللوح، قالك اللوح الايه المحفوظ. فهذا قالك تفسير الايه هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، لان هذا محال ان يقع فيه نقص او خلل في علم كتابه، لكن الدعاء يرد القضاء، القضاء كان نازل لكن الدعاء ايه بالضبط، فهذا من باب هذا. ولذلك قال له وعنده ام الكتاب موجود فيها اللوح اللوح المحفوظ كل اعمال العبد وعمره وكذا وكذا كل ما، فلا تغيير ولا تبديل. فالتغيير والتبديل يقع في العروق في الفروع وايه والشعر. قال لك ازاي؟ كأعمال اليوم والليلة تكتبها الملائكة تطلع بيها، طيب، وكذلك لا تتعدى، ولذلك كلها سبحان الله، أما كله فمكتوب. ولذلك نقول والدعاء لا يرد القضاء إلا الدعاء، يعني الدعاء يعني القضاء نازل لكن الدعاء إيه يبقى برضو سبحان إذا، لكن في إيه القضاء وليس القضاء، يبقى القضاء وليس إيه، إنما كله مكتوب فين في اللوح المحفوظ. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. يعني قل هؤلاء الذين يعني لا تعجل عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم بإصابة ما يوعدون من العذاب، فهم من استمروا على طغيانهم وكفرهم فلا بد أن يصيبهم ما وعدوا ما وعدهم ربي، إما نجي ينزل عليهم العذاب عاجلا أو يصيبهم العذاب إيه آجلا. فأنت كل ما عليك البلاغ، إنك تبلغ تبين الحق، وأما الحساب فالذي يحاسب الخلق هو من سبحانه وتعالى. أولم يروا يتعظوا الآية دي برضو، هذا هذه الآية فيها توعد للمكذبين. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، كيف تنقص الأرض من أطرافها؟ قيل الفتوحات، بس قالك بإيه؟ قيل بإهلاك المكذبين واستئصال الظالمين واحد، وقيل بفتح بلدان المشركين اثنين ونقصهم من أموالهم وأبدانهم وكذا، وقيل زي غير ذلك من الأقوال، وقيل فيها إعجاز علمي، وفيها إعجاز علمي حقيقي. دلوقتي بقى العلم الحديث يقول في هذه الآية إعجاز علمي، لكن إحنا نؤمن بأنه ما قاله ربي أن الأرض يأتي إيه ينقصها من إيه من أطرافها كما قال ربي سبحانه وتعالى. ثم يقول في ذلك الأمر والله أعلم أن المراد بذلك أن أراضي هؤلاء المكذبين جعل الله بفتحها يكتحها سبحانه، يفتحها للمؤمن يعني، وتحل بأطرافها القوارع ويحتاج ويكتح النقص أو البلاء أو القوارع ما لا يرده أحد عنهم أبدا، والله يحكم. فالحكم هو من؟ ولا أحد يستطيع بحكمه الشرعي والقدري والجزائي، لا يستطيع أحد أن يرد حكم ربي سبحانه وتعالى أبدا، وهو سريع الحساب، فلا يستعجل بالعذاب أحد، لأن ربي ينزل العذاب بقدر فيه متى شاء وأينما شاء. وقد مكر الذين من قبلهم، مكروا بالكفر، مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يقول ربي وقد مكر الذين من قبلهم، مكروا بمين؟ برسلهم، مكروا بالحق لما جاءهم به الرسل، فلم يغن عنهم مكرهم شيئا ولم يصنعوا شيئا فلله المكر جميعا، أي لا يقدر أحد أن يمكر إلا إذا كان ذلك بإيه؟ بإرادة ربي وبأمر ربي وتحت قضاء ربي وتحت قدر ربي سبحانه وتعالى. فإذا كانوا يمكرون بدينه فإن مكرهم لابد أن يعيدهم ربي عليه مرة ثانية. من يمكر بدين الله يعود عليه مكرهم من الله سبحانه وتعالى، لأن ربي سبحانه وتعالى يعلم ما تكسبه كل نفس، أي يعلم إرادتها ويعلم همومها ويعلم ما تكسب ويعلم أعمال لها ظاهرة وبطنة، لا يخفى عليه مكرهم ولا يخفى عليه شيء من أمرهم. فمكرهم لن يضر إلا لن يضر الحق، ولن يضر مكرهم إلا إيه؟ إلا أنفسهم. من يمكر يمكر بنفسي، ويقول ربي وسيعلم الكفار من عقب الدار، أي يعني هم تكون للرسل أمر المؤمن، وأقول الذين كفروا لست مرسلا، يعني يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. قل لهم إن طلبوا ذلك كفى بالله شهيدا، وكفى بالله أن يشهد محمد صلى الله عليه وسلم، كفى شهادة ربي بقوله وبفعله وبإقراره. أما بقوله فما جاءه الله سبحانه وتعالى إن أرسل ربي سبحانه وتعالى، وأما بفعله فلأن الله تعالى أيد رسله ونصرهم بآيات كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما كان بيخرج كان في حد بيحرسه أبدا، من الذي أيده؟ من الذي؟ والله يعصمه. إذن كل دي آيات بينات إن ربي كان يعصم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اللي كان بينصره هو الله عز وجل، وإن الآيات واضحة جدا إن ربي سبحانه وتعالى شهيد أنه رسول ربي سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك من يتبعه فله النار وله السخط، وتحل عليه سبحانه وتعالى عذاب ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي ومن عنده علم الكتاب، وهذا شامل لكل علماء أهل الكتاب اللي هم عندهم علم الكتاب، إن هو النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مرسل محمد، والذين معه أشداء على الإيه؟ رحمة. لما ذكر ربي سبحانه وتعالى قال إيه؟ في صفاتهم ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. الآيات دي أو الصفات دي موجودة في كتبهم، إذن صفاتهم دي موجودة، فكفى بذلك شهادة من عند ربي سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فسكتهم عن هذه الشهادة شهادة مكتومة، شهادة مكتومة، لكن كفى أن الله سبحانه وتعالى يشهد أنه رسول الله وأنه أنزل وأن القرآن أنزل من عند الله، وكفى بها شهادة. اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وإلى هنا تنتهي سورة الرعد، والحمد لله رب العالمين. كان فيها آيات البينات على توحيد ربي، وكان فيها آيات البينات وفيها كان فيها ردع ووعيد للكافرين، وكان فيها تبشير للمؤمنين، وكان فيها آيات في مخلوقات ربي، وكان فيها أمر من الله سبحانه وتعالى، كان فيها حجة على الكافرين، وكان فيها وعد من الله سبحانه وتعالى للمتقين، وكان فيها تبليغ رسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عليك إلى البلاغ، تبليغ رسالة أن الرسول ما على الرسول إلا أن يبلغ، وكان فيها أيضا أن الإنسان لابد أن موعظ كثيرة، وكان فيها ضرب الأمثلة، وكان فيها أن العبد لابد أن يكون يتفكر في مخلوقات ربي سبحانه وتعالى عشان يزداد إيمانا، أن من الأمور التي تزيد الإيمان في القلب أن الإنسان دايما يتفكر في مخلوقات ربي سبحانه وتعالى. أكثر الناس إيمانا يا بناتي أكثر تفكرا، لأن كلما ازددت تفكرا في الكون وفي آيات ربي سبحانه وتعالى ازددت يقين. وأكثر الناس إيمانا أكثرهم قراءة للقرآن، وأكثرهم تلاوة، وأكثرهم عملا بكتاب ربي، لأن كلما سبحان الله تقرأت القرآن وجدت أن القرآن كله إيه؟ يصدق بعضه صدق بعضه بعضا، وازددت قرب من الله، وازددت حب، فتزدادي كلما ازددت قراءة للقرآن ازددت حب، وازددت إقبال على الله سبحانه وتعالى، وازددت طاعة فأتنستي وكان الأنس بالله سبحانه وتعالى. يؤخذ من هذه الآيات يا أحبائي أن الأنس لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. يؤخذ من هذه الآيات أن من عمل نفسه، من عمل بطاعة ربي فقد عمل نفسه، فمن خطه إيه؟ من جنة أو نار؟ اللي بيطيع بيطيع نفسه، ولا بيعصي بيعصي نفسه. إما جنة عرضها السماوات والأرض عند المتقين، وإما نار حرها شديد قعرها بعيد خازنها مالك ليس الله فيها رحمة. أسأل ربي أن يجمعنا في جنة النار في مقعد صدق عند الملك المقتدر. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا طاعتك يا رب العالمين، وارزقنا العمل بكتابك، وارزقنا تلاوته آناء ليل وأطراف النهار على النحو الذي رزق عنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.